السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في يوم العيد، فهذا يوم عيدنا أهل الإسلام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. كل عام أنتم بخير أيها الأحبة الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا يوم العيد، هذا أعظم أيام السنة، فقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. ويوم النحر هو يومنا هذا، يوم العيد، ويوم القر هو غدا إن شاء الله عز وجل، ثاني أيام العيد، أول أيام التشريق. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، وهو يوم القر، لأنه أول يوم يستقر فيه الحجاج بمنى لقضاء أيام التشريق ورمي الجمرات في منى. نسأل الله عز وجل أن ييسر للحجاج حجتهم، وأن يعينهم، وأن يوفقهم، وأن يتقبل منهم، وأن يردهم إلى بلادهم وأهليهم سالمين غانمين مأجورين. ونسأله تعالى أن يكتب لنا ولكم الحج والعمرة عام قابل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم هو اليوم المذكور في كتاب الله عز وجل أنه يوم الحج الأكبر. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فهذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، اليوم الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم في منى ليخطب خطبته الشهيرة التي اشتهرت بأنها خطبة حقوق الإنسان في الإسلام إن جاز التعبير. فإنه في هذا اليوم الطيب المبارك قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، إلى آخر ما قال عليه صلوات الله وسلامه. ولنا في هذا اليوم أيها الأحبة الكرام سنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يجدر بنا أن نحافظ عليها غاية المحافظة، فإن هذه السنن يجب علينا أن نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فالله عز وجل في هذا اليوم الطيب المبارك سن لنا هذه السنن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم هذه السنن وأول هذه السنن في هذا اليوم هو أن نخرج لنصلي العيد، وصلاة العيد الهدي النبوي فيها أن تكون في الخلاء خارج المساجد، إظهارا للفرحة وإظهارا للشعيرة وإقامة لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا نصلي العيد في المسجد إلا من حاجة أو ضرورة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يخرجوا حتى الحيض من النساء وحتى ذوات الخدور من البنات والفتيات، قال: يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن سنن المسلمين، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك، أن يغتسل المسلم قبل خروجه إلى مصلى العيد، فإنه قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل يوم العيد قبل أن يغدو إلى المصلى، أي قبل أن يخرج إلى المصلى. ومن السنن الطيبة المباركة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك هو أن يلبس المسلم أحسن ما عنده من ثياب، يعني يتجمل لله تبارك وتعالى، فإن الله جميل يحب الجمال، ويتجمل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة، وفي رواية أنها جبة حمراء، كان يلبسها يوم العيدين ويوم الجمعة عليه صلوات الله وسلامه. ومن سنن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الطيب المبارك أنه كان يخرج إلى مصلى العيد ماشيا في ذهابه وفي إيابه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد خرج ماشيا. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا وأن يرجع ماشيا. فهذه من سنن النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدو المسلم إلى مصلى العيد ماشيا، طبعا هذا إن أمكنه ذلك، إن كان مصلى العيد قريبا منه. أما لو أنه هناك حاجة من الحاجات كأن يكون كبير سن أو أن يكون ضعيف بدن أو أن يكون مريضا ودعت الحاجة أن يركب، فلا بأس في ذلك. إنما السنة العملية هو أن يغدو إلى مصلى العيد ماشيا في ذهابه وماشيا في إيابه أيضا، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن سنن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم العيد أيضا أنه كما ورد الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم العيد يخالف الطريق، يعني يمشي من طريق إلى مصلى العيد ويعود من طريق آخر من مصلى العيد إلى بيته عليه الصلاة والسلام. وقد اجتهد بعض أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله تعالى، فقالوا إن الحكمة في ذلك هو أن يكثر عدد الملائكة الذين يشهدون له في ذهابه ويشهدون له في إيابه، فإن أفواجا من الملائكة تنزل في هذا اليوم الطيب المبارك الذي هو أعظم أيام السنة عند الله عز وجل، يوم النحر يوم الأضحى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمشي من طريق وتتلقى الملائكة وفود المصلين ذهابا ويشهدون لهم عند الله عز وجل، وإذا عادوا تلقتهم ملائكة آخرون فيشهدون لهم عند الله تبارك وتعالى. هذه حكمة اجتهد في استنباطها أهل العلم كالإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومن سنن يوم العيد أيضا أن المسلم إذا خرج من بيته إلى المصلى أن يكبر حال وجوده في الطريق إلى المصلى، وأن يكبر حال وجوده في المصلى أيضا. فيوم العيد هو يوم التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرة. فاجعل شعارك أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة إذا خرجتم من بيوتكم إلى ساحات العيد أن تظهروا هذه السنة وهذه الشعيرة، ألا وهي شعيرة التكبير، وأن تجهروا بها. فإن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه وكذلك ابن عمر رضي الله عنهما كان إذا خرج من بيتهما في يوم العيد يكبران ويجهران، فيكبر أهل الأسواق بتكبيرهم، كانوا يظهرون هذه الشعيرة شعيرة التكبير، فيكبر المسلم من ذهابه وإيابه في يوم العيد إظهارا لهذه الشعيرة وإظهارا لهذه السنة الطيبة المباركة، ويكبر أيضا حال وجوده في المصلى، هذا في يوم عيد الأضحى، وهو يوم من الأيام الذي يستن فيها أن يكون التكبير تكبيرا مطلقا في أي ساعة من ليل أو نهار، في أي مكان على أي حال يكون عليه المسلم، في سفره في ترحاله في إقامته في أي طريق في أي مكان في عمله في شغله يكبر إظهارا لهذه السنة وتلك الشعيرة. وهناك تكبير مقيد أيضا مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو التكبير عقب الصلوات المفروضات من صبح يوم عرفة يوم أمس إلى عصر آخر أيام التشريق، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو يفسر قول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات. قال الأيام المعدودات هي هذه الأيام، يعني في يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعدها، كلها يسن فيها التكبير عقب الصلوات المفروضة. وهذا التكبير أيها الأحبة الكرام فضلا عن كونه هديا نبويا فهو شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى في الأعياد، خاصة ونحن نعلم أن الأعياد في الإسلام يأتي عيد الفطر عقب عبادة كبيرة جليلة وهي عبادة الصوم، ويأتي عيد الأضحى وهو يوم عبادة جليلة كبرى وهي عبادة الحج، فهو نفسه يوم الحج الأكبر. وبالتالي فإظهار هذه الشعيرة والاستنان بهذه السنة فيه خير كبير وخير كثير. وأرجو من إخواننا وأخواتنا يرحمهم الله عز وجل أن ينهوا هذا الاختلاف وتلك الفرقة فيما بينهم. فأنت ترى الخلاف والنزاع في المساجد وفي المصليات على طريقة التكبير عقب الصلوات، وحتى على التكبير في مصلى العيد. فبعض من الناس يذهبون إلى أن هذا التكبير تكبير مفرد، يعني كل يكبر بينه وبين نفسه، حتى وإن جهرا يسيرا يسمع نفسه به، ويقولون خلاف ذلك خلاف السنة، يعني بدعة ومحدثة وضلالة وفي النار. وآخرون من إخواننا يذهبون إلى أن الأصل، إلى أن السنة في هذا اليوم هو الجهر بالتكبير جماعة. وأنا أقول أيها الأحبة الكرام، إن المسألة من جنس اختلاف التنوع، لأنه قد اختلف فيها الأئمة والعلماء من قبلنا عليهم رحمات الله المتتابعة إلى يوم الدين. وأنت أيها الأخ المسلم إذا ارتاح قلبك إلى أحد القولين فاثبت عليه، لكن من غير إنكار على أخيك الذي تبنى قولا آخر قال به أئمة آخرون غير من أخذت أنت بقولهم. ولذلك أقول أيها الأحبة الكرام، يشرع، أقول يشرع، يجوز أن يكون التكبير في أيام العيد عقب الصلوات وفي أيام التشريق طبعا، وأن يكون التكبير في مصلى العيد تكبير جماعي. فقد ورد في صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يكبر في قبته بمنى، يكبر في خيمته بمنى عليه رضوان الله تعالى، فيسمع أهل منى تكبير عمر، ويسمع أهل المسجد تكبير عمر، فيكبر أهل المسجد بتكبيره، ويكبر أهل منى بتكبيرهم حتى ترتج منى تكبيرا، يعني إظهارا لهذه الشعيرة وإظهارا لهذه السنة المباركة من غير إنكار. يكبر عمر فيكبر أهل المسجد بتكبيره، ويكبر أهل المسجد فيكبر أهل منى بتكبيرهم. بالضبط أيها الأحبة كما نسمع ونرى في الحرمين الشريفين. فأنت في الحرمين الشريفين تجد المؤذن يكبر، ويكبر أهل المسجد بتكبيره، فهكذا كان يفعل عمر رضي الله عنه. ولم ينكر أحد من الصحابة على من كانوا يكبرون في المسجد بتكبير عمر، ولا على من كان يكبر من أهل منى بتكبير عمر وبتكبير المسجد. وهذا في صحيح البخاري. وفي صحيح البخاري أيضا أن عبد الله بن عمر وأن أبا هريرة رضي الله عنه كان يخرجان من بيتهما يكبران، فيكبر أهل الأسواق بتكبيرهم. معنى ذلك أنهم كانوا يكبرون جماعة، ولم ينكر أحد من الصحابة ذلك رضي الله عنهم أجمعين. ولم يخرج واحد من هؤلاء الصحابة عليهم رضوان الله تعالى ليقول هذه محدثة وهذه بدعة وهذه ضلالة وهذه في النار، كما يفعل بعض إخواننا الذين ضاقت صدورهم باختلاف التنوع. يا أيها الأحبة الكرام، لا تختلفوا في مسألة هي من جنس اختلاف التنوع، فإن ثبت على أحد القولين فلا تنكر على الآخر أن يكون على قول إمام آخر غير إمامك، فكل مجتهد وكل أصاب هديا عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أصاب هديا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وأنا أسوق لإخواننا وأخواتنا وأبنائي وبناتي من الإخوة والأخوات هذا القول عن إمام الأئمة وشمس العلم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، يقول في كتابه الأم: وإذا ثبت لهم هلال شوال، يعني يتكلم عن عيد الفطر، وإذا ثبت للناس هلال شوال فأحب أن يكبر الناس جماعة وفرادا في المساجد والبيوت والطرقات والأسواق. هكذا قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. وهو إمام علم، يستبعد جدا أن يكون داعية لبدعة أو أن يكون مقرا لمحدثة عليه رضوان الله تعالى، وهو من أعلم هذه الأمة، وهو شيخ من شيوخ الإمام أحمد عليهم جميعا رحمات الله وعليهم جميعا رضوان الله تبارك وتعالى. ففي هذا اليوم أيها الأحبة الكرام، حافظوا على هذه السنن التي جاءت لنا عن النبي عليه صلوات الله وسلامه، ولا تنسوا في هذا اليوم الطيب المبارك أن من سنن النبي عليه الصلاة والسلام مواساة الفقراء والمحتاجين في هذا اليوم المبارك. فقد ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: اغنوهم في هذا اليوم عن السؤال، اغنوهم في يوم الفطر عن السؤال بأدائكم لزكاة الفطر، واغنوهم في هذا اليوم الطيب المبارك في يوم النحر بأن تعطوهم نصيبهم من أضاحيكم إن يسر الله عز وجل لكم التضحية. فلا تنسوا في هذا اليوم المبارك مواساة الفقراء والمحتاجين، ولا تنسوا أيضا في هذا اليوم الطيب المبارك صلة الأرحام، فإن صلة الأرحام من أعظم القربات ومن أعظم السنن من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، حتى أنه عليه الصلاة والسلام جعل لهم نصيبا من لحوم الأضاحي، قال: كلوا وأطعموا وادخروا، كلوا وأطعموا وتصدقوا وادخروا، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. فصلوا الأرحام في هذا اليوم، وواسوا الفقراء والمساكين والمحتاجين في هذا اليوم، واغنوهم في يوم العيد عن السؤال، حتى يكون ابن الفقير كابني وابنك، وتكون زوجة الفقير كزوجتي وزوجتك. اغنوهم في هذا اليوم الطيب المبارك عن السؤال. ومن سنن العيد في هذا اليوم الطيب المبارك أيضا أيها الأحبة الكرام، التهنئة فيما بيننا نحن أهل الإسلام. فإن من المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا إذا التقى بعضهم ببعض في يوم العيد يقولون: تقبل الله منا ومنكم، فيقال لهم: وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أو كما ورد عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا اليوم الطيب المبارك أيضا من سنن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو أن يكون المسلم مظهرا للفرحة، لأن يوم العيد فرحة، هو بالفعل يوم فرح وسرور ويوم بشر، كيف لا نفرح وهو أعظم أيام الله عز وجل يوم النحر، كيف لا نفرح وهو يوم الحج الأكبر، كيف لا نفرح والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن سنن الإسلام في هذا اليوم الطيب المبارك أنه يباح شيء يسير من اللهو من غير إثم ولا معصية ولا خطيئة، فإنه قد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر رضي الله عنه في يوم عيد وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث وليست بمغنيتين. انتبهوا، يعني جاريتان طفلتان صغيرتان ليست محترفتان للغناء، ليست محترفتين للغناء، مش مطربات يعني، إنما هن طفلتان صغيرتان يغنيان بغناء يوم من أيام الناس في المدينة وهو يوم بعاث. قال: فدخل علي أبو بكر رضي الله عنه وعندي جاريتان تغنيان بغناء يوم بعاث وليست بمغنيتين، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مضجع. قالت: فنهزني أبو بكر رضي الله عنه في خاصرتي، يعني إنكارا عليها، وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا أبا بكر دعهما، فإن لكل قوم عيد، وهذا عيدنا أهل الإسلام. وليس المقصود طبعا بهذا اللهو البسيط اليسير البريء الخالي من الذنوب والمعاصي والأثام، هو ما يفعله بعض الناس هدانا وهداهم الله من الانفلات كاملا في يوم العيد، فترى أفواجا من المتبرجات، وترى أفواجا من الشباب والدي جي والمطربين والمطربات والرقص والزمر وغير ذلك. كل هذا ليس من هدي الإسلام، كل هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو حرام ومخالف مخالفة صريحة. إنما المأثور من هدي النبي الرسول عليه الصلاة والسلام هو في بيتك شيء يسير من اللهو المباح، بحيث لا يكون مخالطه إثم ولا خطيئة ولا مزمار الشيطان ولا الموسيقى ولا الطرب ولا الكلام الفاحش البذيء، إنما هو غناء كغناء يوم بعاث، كما ورد هذا عن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أيها الأحبة الكرام، هذه ليست كل السنن قطعا، إنما هذه جل السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد الأضحى. وأجل هذه السنن بعد سنة صلاة العيد وما ذكر من السنن بعدها، إنما هي سنة التضحية. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال المفسرون: صلي يعني صلاة العيد، وانحر يعني الأضحية لمن تيسرت له الأضحية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن الإمام الترمذي بسند حسن لغيره قال عليه الصلاة والسلام: ما من عمل يعمله آدمي يوم العيد أفضل عند الله عز وجل من إهراق دم، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. فإن يسر الله لك التضحية في هذا اليوم المبارك، فاعلم أنها من أجل الأعمال بعد صلاة العيد، وهي من أفضل القربات في هذا اليوم المبارك، وهي إحياء لسنة أبي الأنبياء إبراهيم وإسماعيل عليهما صلوات الله وسلامه، وإحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سل الله بعد ذلك القبول. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يتم علينا وعليكم النعمة، وأن نشكر الله عز وجل أن أدركنا هذا اليوم المبارك ونحن أحياء نرزق. نسأل الله لنا ولكم القبول. والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.